بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الإخوان عندهم أسئلة يجعلوها في رفعة ويكون لنا بها إن شاء الله. الآن سلامكم الله من كل سوء ومشروع مع كتاب الباعث الحفيظ. وهل الباعث هو كتاب ابن كثير أو كتاب الشيخ أحمد شاكر؟ الجواب عندك؟ كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث. اشتهر عند كثير من طلاب العلم أن الباعث هو كتاب ابن كثير، والصواب خلافه. نحن اليوم إن شاء الله في النوع الخامس عشر، وفي الاعتبار والمتابعات والشواهد. ولما نقرأ هذا العنوان نشعر لما عطف المتابعات على الاعتبار وعطف الشواهد كذلك على الاعتبار، ربما يظن بعض القارئين لهذا العنوان ولهذه الترجمة أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، مع أن الاعتبار هو الهيئة إلى التوصل إلى الشواهد والمتابعات. الاعتبار هو الهيئة والصبر والبحث والتعمق والتبطيط في الجوامع في المسانيد في المعالم في المشيخات والأجزاء في الفوائد في دواوين السنة، لأنك تقف على الحديث تظن أنه قد تفرد به فلان من الصحابة أو فلان من التابعين أو فلان من تابع التابعين أو تفرد به فلان من مصنفي أهل الكتب التي في الأحاديث، فأنت بباب الاعتبار بتعتبر، أو نسميه مثلا معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد، معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد. حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله في الألفية: الاعتبار صبر ما يرويه، يعني ما يرويه ايه؟ الراوي. والصبر هو النظر، اصل الصبر والمصبار هو شيء من اعواد يقاس به غور الجرح، يقاس به غور الجرح، والجرح ده قرش له ديه. معايا يا اخوان؟ في الزمن الاول اليوم حدث ولا حرج، معنى الإنسان في الزمن الأول له قيمة، لو خدش فيها قرش، لو سال الدم فيها قرش، لو بني العظم له قرش، كل شيء له مقدار، الإصبع له مقدار، الكف له مقدار، العين له مقدار، الأذن لها دية، معنى إخوان؟ فالكف الواحدة بـ500 دينار ذهب، والكف الثانية صارت الكفان بديه، بقى دين الألف دينار دي في نفس. يعني شوفوا بقى انتم بتروحوا تشتروا ايه قطع غيار مستعملة، وتروحوا تشتروا سيارة كده قائمة جديدة على بعضها بتكون أرخص، ما تروحوا تشتريها قطع غيار في الأغنى. سبحان الخلق. الإصبع في عصر محليبي، هذا عصر وهذا عصر وهذا عصر وهذا عصر وهذا عصر وهذا عصر، والرجلين أصابع الرجلين كل واحد بعشر، يعني 100 لاطة للأصابع و100 لأصابع الرجلين. أو المسبار ده واحد متخصص عند الحاكم يكتب تقرير للجروح التي جاءت ومعتمد ومختم، يمشي على الحاكم عند الحاكم يقدر. بس صاحب المسبار هذا اللي بيسبر الجرح بس يعطي تقرير، في جرح في المكان فلان عمقه كذا، أسال دم، لا ما أسالش، ده خدش، ده خضر، ده حمر، ده زرع، كل شيء مقدار بدقة. اليوم ابن آدم إلا من رحم الله لا قيمة له، لكن عند الله له قيمة. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. نعم، اليوم يقتل المقتول فلا يدري فيما يقتل، ويقتل القاتل فلا يدري فيما يقتل، ولا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وجاره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغل هذا هو قياس عمق الجرح في اللغة، والصبر هو الاعتبار البحث والتعمق والتدقيق في الروايات. هل الرواية التي أمامي هذه والروايات الأخرى هي من قبيل المتابعات لها والمؤيدات المعضدات، أو هي من قبيل المخالفات؟ فأنت في باب الاعتبار هذا تنظر هل هي موافقة أم هي مخالفة أم في تفرد مطلق. هذا هو المقصود من هذا الباب. قال أو ممكن تقول الاعتبار السبيل إلى معرفة التفرد والمخالفة والموافقة. الاعتبار هو إيه؟ عند عبد الله، ما في عبد الله لا؟ جميل، أظهر الرسول ثم عاد. ها الاعتبار ما هو؟ ها تعالوا هنا المكان الخالي هذا، تعالوا هنا انتقلوا، هذا المكان الخالي هذا. ايوه تركتم هذا المكان، كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله عليه، فكان طبعا الشيخ هو يسال، فتجد الناس يتركون المكان امام الشيخ يجلسوا وراء الساري، فبيكلم مره بلد مره بيكلم واحد ورا السهريه بيقول تعال هنا، قال له يجي ناس، يجي ناس، يجي ناس، خلينا لك. فالله المستعان. فالان عبد الله ما هو؟ السبيل الى معرفه التفرد والمخالفه المطلقه. قال مثاله ان يروي حماد بن سلمه ابو سلمه عن ايوب بن ابي تميمه السختياني أبو بكر، عن محمد بن سيرين أبو بكر، وآل سيرين بيت عيلة. من هم؟ معنا محمد، معنا أنس، معنا حصن، معنا كريمة، معنا عمار، معنا يحيى، معنا ناقل. ها ما بقي أحد؟ جماعة منهم أقل تسعة على مر. قال أو غير محمد عن أبي هريرة، وابن سيرين معروف بالرواية عن أبي إيه؟ أبي هريرة كثير، وغيره أو غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الآن بارك الله فيكم رواه غير حماد، يعني واحد تابع حماد عن أيوب ومشى إيه؟ كمل بقية السنة عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، متابعة. إذا تابعه هذه بنسميها متابعة إيه؟ تامة. معنى يا إخوان؟ طيب، جاء وتابع أيوبا، ما تابع حماد بن سلمة، سميناها متابعة خاصرة، وقس على هذا. ويفرقون، يقولون الشواهد بالمعنى، والمتابعات بنفس الضبط، وقد يستعملون هذا موضع وهذا موضع هذا والأمر سهل. قال فهذه متابعاتكم، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. نحن نحتاج هذا الباب يا إخواني أكثر ما نحتاجه، فإذا كان الحديث روي من طريق فيه ضعف طريق ضعف محتمل، نريد أن نقوي هذا الحديث وأن نرفعه إلى الحديث الحسن لغيره، ولا نريد أن نسقط هذا الحديث، فنمشي نبحث عن متابعات. قال فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعنى معناه. قال وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. إذن الآن بيّن لنا حالتين، حالة المتابعات والشواهد ويرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره إذا كان الضعف قريبا محتملا، وبين لنا إذا لم نقف على مشاركات لهذا الراوي إذن هذا الحديث فرد. لكن ماذا نقول هذا حديث فرد إذا كان صحيحا رواه الثقات؟ إذا كان حديثا صحيحا رواه الثقات. قال وإن لم يروى بمعنى أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. وفي الحاشية عندي أن الإمام الشيخ أحمد شاكر يقول وهو الفرد المطلق، وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود، ولا بأس بمثل هذا في الاستعمال. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، أما الضعيف شديد الضعف فلا يفرح به، أو مطروح أو وضاع أو متهم أو كذاب فلا يصلح في هذا الباب، ويعتبر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. ماذا يعتبر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك؟ إذن الآن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل في ضعف يسير يصلح أن نجعله في باب الشواهد والمتابعة، سواء كان يا إخوة في الأصول التي هي الأمور العقائد العلميات أو في الأحكام والحلال والحرام والفقهية، هذا أو ذاك كلاهما يحتج به في هذا الباب. الحديث الحسن بغيره يحتج به في باب الفروع الأحكام العملية وكذلك في المسائل العلمية الأصول، ولا نذهب كما ذهب إليه بعض المعاصرين أنه لا يحتج بالحديث الحسن في باب الأسماء والصفات، معنى فالصواب خلاف ما ذهب إليه. نعم، فيقول بعضهم لا نثبت حديثا بحديث حسن اسما من أسماء الله، هذا لا يصح، لا يصح، بل الصحيح أن الحديث الحسن حجة في باب العقائد في باب الأسماء في الأصول في الفروع. وقد قال بهذا الشيخ الرضواني في كتابه شرح أسماء الله الحسنى وتعدادها وما إلى ذلك، فلا يعلم أحد سبقه فيها، لا يعلم أنه سبق في هذا الباب من علماء الحديث أو من الفقهاء المتقدمين، وكل يؤخذ من قوله ويره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكمال لله عز وجل. ومن المعاصرين من لخص هذا الباب في عدة أبيات يقول باب الاعتبار ومتابعة الشواهد، قال ويعرفون كونه تفردا وكونه خولف فيما أسند بالاعتبار وهو سر ما روى بعرضه لكل ما الباب حوى، فإن يكن غيره يروي معه أو شيخه أو فوق أو فوقه فالمتابعة، وإن يكن متن بمعناه وراء فشاهد وفاقد ذين فرد. تكتبون الأبيات على تلخص هذا الباب. قال ويعرفون كونه تفردا وكونه خولف فيما أسنده، ويعرفون أي المحدثون أهل التحقيق الذين يسبرون الروايات ويعتبرونها، ويعرفون كونه تفرد وكونه خولف فيما أسند بالاعتبار وهو سبر ما رواه بعرضه بكل ما الباب حوى، فإن يكن غيره يرويه معه أو شيخه أو فوقه فالمتابعة. تكتب ما كتب؟ أسرع أخي العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتاب. نعيد مرة ثانية الأول. قال ويعرفون كونه تفردا وكونه خولف فيما أسندا بالاعتبار وهو سبر ما رواه بعرضه بكل ما الباب حوى، فإن يكن غيره يروي معه أو شيخه أو فوقه فالمتابعة، وإن يكن متن بمعناه ورد. هذا البيت الرابع والأخير أرجع ذلك: فإن يكن غيره يروي معه أو شيخه أو فوقه فالمتابعة، وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد ذين فرد عند صاحب الصوت. بسم الله الأبيات عند صاحب الصوت. بسم الله اقرأ الأبيات. ويعرفون كونه تفرد وكونه وكونه خولف فيما أسند بالاعتبار وهو سبب. بيعرفوا هذه الأشياء كيف يفرقون ويميزون بينما وقعت في الموافقة والمخالفة والتفرد بالاعتبار. بالاعتبار وهو سبر ما روى أو سبر ما روي، ممكن سبر ما روي أحسن بعرضه بكل ما الباب حوى فإن يكن يعني غير الروي هذا يروي معه يوافقه أو شيخه أو فوقه فالمتابعة، قد تكون تامة قد تكون فاصلة. وإن يكن متن بمعناه ورد وإن يكن متن هنا أنت عربة يكن هنا تامة وإن وجد متن فعل بمعناه ورد فشاهد ما كتبتها فشاهد وفاقد دين فرد. وإن يكن متن بمعنى ورد فشاهد وفاقد دين انفرد عند أخينا عصر أبيان. فيعرفون كونه تفرد وكونه خولف فيما أسند بالاعتبار وهو صبر ما روى بعرضه لكل من ما روى أو روى بعرضه لكل من باب حوى روى أو حوى فإن يكن غيره يروي معه أو شيخه أو فوقه فالمتابعة. وإن يكن متن بمعناه وراء فشاهد وفاقد زين فاقد. أحسن. قال ولهذا يقول الدارقطني، دعوني إلى المتن أخوكم، ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، لأن بعض الضعفاء كالمتهمين لا يصلحون الاعتبار، يصلحون الاعتبار أي في باب الاعتبار والشواهد والمتابعات، أنا مقصود أحمد الفاعل، واضح؟ معنى الاعتبار يصلح في باب الشواهد والمتابعات، يعني يصلح للتحسين، تحسين حديثه بغيره، أو لا يصلح أن يعتبر به، يعني لا يصلح في باب الشواهد والمتابعات، لماذا؟ السبب أن الثاني ضعفه شديد والأول ضعفه خفيف. عرفنا يا إخوان؟ والله أعلم. انتهى هذا. وكلام الشيخ أحمد شاكر طويل في الشرح هنا، لكن يطول بنا المطال لو أننا تعنينا لقراءته. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب علوم الحديث.